حديث 301 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في غنبر صلى الله عليه وسلم شو كعبة شو كعبة أذى أدرش وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي أفهر شورت هجك أن أفهر سيت هجك الجل في غنبر صلى الله عليه وسلم شو نجو فأغلقها عليه إيش دهنجي درجه كعبة جرت ومكث فيها أماتذا فسألت بلالا حين خرج بجوقت بلال بركتي من بصيار جكر ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كابي غنبري صلاة خد لبن اتكعبي ذا شكر قال قود جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه يعني عمودك ذنجاك هي الرخي خوية شابي وإيك الرخي راسي وسي البشتخو وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة وي وقتي بيت يا أبا كريبو السر شش دنجا ثم صلى بشتهن جبه غنبرين بشكر صلاة خديلين في رواية اترواياتك دياهاتي عمودين عن يمينه دو دنجا هيلانا الرخيخو يراست.